فألقيناه في بعض تلك الشعاب. قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأيلي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الصميت عن عمران بن الحصين قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لا تقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى كتاب الفتن عادنا الله وإياكم منها. وهذا كتاب صنف فيه أهل العلم وكتب فيه المحدثون، ولا تكاد تجد كتابا من كتب الحديث إلا ويتحوي هذا الباب، وذلك لخطورة الفتن على المسلم. فإن الفتن قد تشتال الإنسان عن دينه فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولهذا كان سؤال الله سبحانه وتعالى دائما أن يعصم الله عز وجل الإنسان من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن ملتبسة الأمور، ولا يعي ما فيها إلا المؤمن، فإن المؤمن يعلم الفتنة وهي تلوح في الأفق قبل أن تأتي، وغيره ينغمس فيها ولا يعرف خطرها ولا أنها فتن حتى تنكشف بعدما خاض وراح وجاء وشارك وخاطب، بعد ذلك يعلم أنها فتن. أما المؤمن الذي بصره الله سبحانه وتعالى فعنده حاسة عظيمة يعلم بها هذه الفتن مهما كانت مزينة ومهما كانت مزخرفة. ولا أدل على ذلك مما يجري في آخر الزمان حينما يخرج الدجال الأكبر الذي هو رأس الدجاجلة الذين يكونون في كل عصر على حسب تنوع دجالهم حتى يأتي الدجال الأكبر ليكون علامة من علامات الساعة. والذي بلغ من دجله أنه ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته وذكر من شأنه ما ذكر وخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه خلف المسجد من شدة ما أعاد وأباد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا خرج وفتنته عظيمة، ومع ذلك إذا خرج فإن الله سبحانه وتعالى يعصم المؤمن من فتنته، فإنه وإن كان يخبر هذا بجنة ونار، جنته نار وناره جنة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعصم المؤمن من التباسه فيعلم أنه الدجال بما جعل بين عينيه من علامة ظاهرة وبارزة، وهي أنه مكتوب بين عينيه كافرا. ولا يلتبس حاله على المؤمن مع شدة دجله والتباس أمره. تخيلوا رجلا يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، أمر عجيب، من هذا الذي يقف أمامه ويواجه دجله إلا من بصره الله؟ لكن المؤمن يعلم حاله بيسر وسهول، حتى يأتي برجل بشاب من شباب المسلمين فيقول من أنا؟ فيقول أنت الدجال، فيريه هذه الآيات فيقول أنت الدجال، فيقطعه نصفين ويمشي بينه ثم يدعوه فيقوم سليما، فيقول من أنا؟ يقول أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. سبحان الله، ما ازددت فيك إلا يقينا. بعدما يشق نصفين ثم يدعوه فيقوم سليما يقول ما زدت فيك إلا يقينا. يعني ماذا يريد بعد ذلك؟ ماذا يريد بعد ذلك؟ يشق نصفين في المدعو فيقوم سليما، هل يفعل ذلك إلا إله؟ ومع ذلك يقول ما زدت فيك إلا يقينا. إلى هذا الحد تصل بصيرة المؤمن في مواجهة الفتن، ولو كانت حالكة، ولو كانت مزخرفة مزينة كأن الله أرادها، كأن الله بعث بها نبيا يأمر بها، ومع ذلك ما زدت فيك إلا يقينا. طبعا هذا الثبات وهذه البصيرة لا تأتي من يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، إنما توهب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، ثم إن عمدها البصيرة العلم. ولهذا أقول يا أخواني، لأن الإنسان لا يواجه الفتن ولا الشبهات إلا بسلاح العلم، ومن لم يكن مسلحا بالعلم أنا أقول هذا الإنسان قد فقد جهاز المناعة، ما عنده جهاز المناعة، أي شيء يتأثر به بدنه وجسمه. أما من رزق العلم والبصيرة فإن الفتن لا تضره أبدا. ولهذا سترى الصحابة رضي الله عنهم، وأنت سمعت ورأيت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يواجهون الأمور بالنصوص، وكانت هذه الأمة بعيدة عن الفتن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، يئس لما رأى قوة الإسلام وعظمة الإسلام وإقبال الصحابة رضي الله عنهم على الإسلام بثبات، حتى يئس الشيطان أن يعبد بهذه الأرض، وكان الواحد يلقى الله سبحانه وتعالى ثابتا على هذا. فالفتن أمر عظيم، فهي تموج موج البحر ويخوض الناس فيها، وقل من يسلم من الفتن، سواء فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات. لكن المسلم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى البصيرة يواجه كلا الأمرين، فلا الشهوات تستميله ولا الشبهات تفتك به، وإنما هو الذي يواجه ولو كان وحده بين الناس وقد انغمسوا بالفتن، فإنه يقوم فيه مقام النذير. قال رحمه الله تعالى: باب الكف عن من قال لا إله إلا الله. هذا أول باب وضعه في كتاب الفتن. وما علاقة هذا الباب بكتاب الفتن؟ باب الكف عن من قال لا إله إلا الله، لأن أعظم الفتن أن يجعل السيف واللسان في من قال لا إله إلا الله، فلا يجوز أن يراق دم مسلم شهد الشهادتين، ولا أن يوقع في عرضه إلا بحق الإسلام. فالإنسان معصوم بإسلام، معصوم في دمه، ومعصوم في عرضه، ومعصوم في ماله. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأول أمر ينبغي أن يحضره الإنسان أن يسفك دما، أو أن يخوض في عرض، أو أن ينتهب نوبة من مال أخيه المسلم، لأن الإسلام قد عصم ذلك. فاحذر، فإن هذه أعظم الفتن أن تنال أخاك المسلم بشيء. لهذا أحسن ابن ماجه رحمه الله حين جعل الباب الأول باب الكف عمن قال لا إله إلا الله، باب الكف عمن قال لا إله. فإن الإسلام حرمة، وإن لا إله إلا الله منزلة، كلمة تهتز لها السماوات والأرض، أعظم كلمة في الوجود كلمة لا إله إلا الله التي تتغير بها الأحكام. رجل يباح دمه وماله إذا قال لا إله إلا الله، قد عصم ماله ودمه، لا يمكن أن تقتله وأن تعتدي عليه في عرضه وفي ماله، إلا إذا ارتكب ناقضا من النواقض التي تبيح ذلك كله. وإلا فالأصل أن الإنسان معصوم الدم والمال بهذه الكلمة العظيمة. ومن قال هذه الكلمة وثبت له الإسلام بيقين، لا يجوز قط أن تخرجه عن إسلامه إلا بيقين يماثل هذا اليقين. كل من قال لا إله إلا الله فقد صار مسلما، لا تخرج عن هذا الإسلام إلا بيقين، ليس من شك، ولكن كفر دواح عندنا فيه من الله برهان، لا يجوز. فمن ثبت له الإسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، ولا يخرج الإنسان من هذا الإيمان ومن هذه الكلمة وضوابطها وقيودها إلا إذا قام دليل وشاهد عليها كالشمس، وأتى بناقض من النواقض التي تخرج عن هذا، ومرجع ذلك لأهل العلم الذين يعلمون ويميزون ويضعون الأمور في نصابها. ولهذا صنف العلماء في باب الردة فقالوا إن هذا الباب إنما مرجعه إلى القضاء ومرجعه إلى العلماء أن يحكم على الإنسان بالردة، هذا ليس لأي أحد من الناس، إنما يحكم بهذا القضاة والعلماء، لأن الحكم بالردة ترتب عليه تغير أحكام. حكمت على الإنسان بالردة معناه إنه دمه حلال، إنه ماله لا يورث، إنه لا يرث، إنه تطلق زوجته، إنه وهكذا. يعني الحكم ليس إيه؟ ليس حكما سهلا، ولهذا مرجع أحكام الردة تكون إلى القضاة الذين يقولون فلان هذا ارتد، وبالتالي تترتب عليه أحكام الردة. إنما واحد ينظر إلى رجل يقول هذا مرتد وهذا كذا، هذا لا يكون إلا لأهل الرسوخ والعلم. فلا إله إلا الله لها قيد عظيم لا ينبغي الإنسان أن يهمله ولا أن يتهاون به. ورأيتم في هذه الأحاديث ما يدل على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الكلمة سياجا عظيما وسدا منيعا. ليس معنى هذا أن من قال لا إله إلا الله يكون معصوما مطلقا، لا، إذا قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض، لكن إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان فإنه قد أهدر دما. وإلى كم من قائل لها أبيح دمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق للجماعة التارك لدين. فهذه أمور قد أيضا تنحل بها تلك العقدة، لكن لابد أن تكون بضوابطها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، والمعنى واحد، أي إلا بحق الإسلام يعني بحق قاله الإسلام ودل عليه الإسلام، وإلا إذا قالها خلاص قد عصم دمهما، لا ينبغي أن تعتدي على بدنه ولا على ماله، بل عضوه أصبح غاليا، إصبعه بكذا، يده بكذا، عينه بكذا، رجله بكذا، قدمه بكذا، وهكذا أصبح إيه؟ أصبح معصوما بالإسلام، أصبح معصوما بالإسلام، فلا يجوز لك أن تعتدي عليه إلا بهذا. طيب، أمرت أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. قد يقول قائل: أليس أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، وبالتالي هل يدخل أهل الكتاب في هذا النص وهم أصلا يقولون لا إله إلا الله ومصر نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ نقول هذا محمول على إنه لا إله إلا الله الدين كله، لأن النص إذا جاء مطلقا حمل على التقييدات، فحتى يقول لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله، مش نقول لا إله إلا الله فقط، فكل من قال لا إله إلا الله كف النبي عنه صلى الله عليه وسلم، لا، المعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا وخذ هذه القاعدة، إذا ذكر في النص لا إله إلا الله واقتصر على ذلك دخل فيه محمد رسول الله لتلازم الشهادتين، فالشهادتان متلازمتان. يعني لا تأتي إلى النصوص التي مثلا فيها حتى يقول لا إله إلا الله فتقول بظاهرها، وإنه لا إله إلا الله تكفي في عصمة الدم، لا، إنه تعصم الدم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ما يصدق لا إله إلا الله محمد رسول الله من الشعائر الظاهرة، من الشعائر الظاهرة. فلا إله إلا الله هنا إشارة إلى شعائر الإسلام كلها، من شهادة أن محمد رسول الله، من الأركان التي تقبل الشهادتين من الإنسان بالإتيان بهذه الأركان، وهكذا. إنما يقول قائل خلاص يكفي لا إله إلا الله، إذن يكون قتال النبي اليهود قتالا غير مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود ويقولون لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله داخل فيها محمد رسول الله، فالشهادتان متلازمتان، لا يقبل الله عز وجل لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، ولا محمد رسول الله إلا بلا إله إلا الله، فتحمل جميع النصوص المطلقة على المقيدة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، ما من عبد يقول لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار، يعني ومحمد رسول الله لا ومحمد رسول الله. فبين الشهادتين من التلازم ما لا يحصل انفكاك به أبدا. فلا إله إلا الله داخل فيها محمد رسول الله، محمد رسول الله هي لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه، ومحمد رسول الله توحيد الله عز وجل باتباعه، فإننا لا نعرف لا إله إلا الله إلا من طريق محمد رسول الله. ولهذا إذا قال واحد أنا أؤمن بأنه لا إله إلا الله لكن محمد رسول الله لا أؤمن بذلك، دعوني حتى أقتنع، نقول إذا لست مسلما. فجميع النصوص التي فيها الاقتصار على لا إله إلا الله لابد أن تعلم أنها تتضمن مش محمد رسول الله فقط أيضا، إنما تتضمن ما يلزمه الإسلام من التزام بطاعة من هي من لوازم محمد رسول الله. يعني إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، رجل أسلم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وما صلى، نقول تعالى ليه لا تصلي؟ قال والله أنت ماذا تريدون مني؟ تريدون الشهادتين؟ افتحوا نصوص، نصوص كثيرة جدا عندكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص وأنا أتيت بها. نقول بس من لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله أنك تلبي النداء. لا والله أنا لا أصلي. لا تصلي بقى، لابد أن تقتل. لا يوجد رجل لا يقول محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يصلي، لابد تقتل. إذا ما صليت لابد أن تقتل ردة أو حدا، قلنا بكفر تارك الصلاة أو قلنا بعدم بكفر تارك الصلاة، لازم تقتل إذا لم تصلي. هذه من لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه؟ المحتضر، لا المحتضر إنما يقول هذه الكلمة برضو إشارة، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله كفى، لأنه لا يناقض محمد رسول الله، ما يعترض، ما يعترض، إنما الداخل للإسلام، الداخل الإسلام ما يقبل الإسلام إلا بشهادتين. لكن أنا ما أقول مثلا لا إله إلا الله أو عند الاحتضار يقولون قول لا إله إلا الله، فإنني أصلا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذا من نوع الذكر، مثل ما تقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما تقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا هذا من باب الذكر فقط، ذكر تختم به حياتك من باب الذكر، وليس بقى في باب الذكر انه كلما تقول لا إله إلا الله لابد ان تقول محمد رسول الله، لا في باب الذكر لا، لكن نحن نقول في باب قبول الاسلام وحده، فانه لا يكتفى بلا إله إلا الله بل لابد من محمد من محمد رسول الله. وقال بعض العلماء هذه الاحاديث لعلها يراد بها قتال عبدة الاوثان وليس قتال اهل الكتاب، قتال عبدة الاوثان، فانهم ما قالوا لا إله إلا الله، والاظهر أنها تتضمن قتال كل أحد لا يدين بهذا الدين. والمعنى حتى يقول لا إله إلا الله يعني ويأتي بإيه؟ ويأتي بأركان الإسلام كلها، فيكون لا إله إلا الله إشارة إلى الإسلام كله. ونريد أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصروا مني دماءهم وأموالهم. ولو كان أهل الكتاب يكف عنهم القتال بالجزية، بالجزية إذا دفعوا الجزية كف عنهم القتال، لكن نقول الجزية بالنص، يبقى هي من لوازم أيضا لا إله إلا الله محمد رسول الله التي أخبرت بأن أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فإنه يكف عنهم القتال، يكف عنهم الإيه؟ القتال. وهل تقبل الجزية من غير أهل الكتاب أم لا؟ هل تقبل الجزية من غير الكتاب؟ يعني لو بذل المشركون الجزية هل نكف عنهم أم لا بد في عبدة الأوثان من القتال حتى يقول لا إله إلا الله ولا تقبل الجزية حتى يقول ذلك؟ أما أهل الكتاب فإنها تقبل منهم الجزية ويكف عنهم القتال. نقول قولان لأهل العلم في المشركين، هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ طبعا أهل الكتاب بالنص، لكن غير أهل الكتاب اللي هم المشركون، هل لابد من القتال حتى يقولوا لا إله إلا الله أو أنهم لو بذلوا الجزية قبلت منهم؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن هذا نص القرآن. قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال بعض أهل العلم بل تقبل الجزية من الجميع، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من المجوس، من المجوس الهجر، مع أنه ليس من أهل الكتاب، ولأنه أيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين فأوصاه بوصايا منها، ثم أعلمهم بالجزية، إذا أدوا إليك الجزية فاقبلها منهم. وهذا القول هو الصواب، والراجح أن الجزية تقبل من الجميع. وأما قوله سبحانه وتعالى من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، فإن هذا صفة كاشفة، يعني خذوا من الذين أوتوا الكتاب، لكن هل لا تأخذوا إلا من الذين أوتوا الكتاب؟ هذا نجمع فيه نصوص، فإن شهدت النصوص بأنه يؤخذ من غير الذين أوتوا الكتاب فنقول هذه صفة كاشفة. وصفة كاشفة يعني معناها إيه؟ صفة كاشفة يعني لا مفهوم لها، لا مفهوم لها بمعنى إذا لم يكن من أهل الكتاب فلا تأخذ، لا، اسمها صفة كاشفة، يعني خذوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب. ماشي، مفيش إشكال، ممن نأخذ منهم الجزية الذين أوتوا الكتاب، هذا معنى صفة كاشفة. فالصفة الكاشفة لا مفهوم لها، يعني لا مفهوم مخالفة، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس معنى اعبدوا ربكم الذي خلقكم إنما الذي لم يخلقكم يا في رب ثاني لم يخلق، لا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم بيان لصفة الرب الذي تعبدون، فمما يجدر أن تعبدوا الله عز وجل به ومما يدعوكم إلى ذلك أنه خلقكم سبحانه. فيكون من الذين أوتوا الكتاب ليس معنى أنه لها مفهوم بمعنى إذا لم يكونوا من الذين أوتوا الكتاب فلا يشرع قتاله، فلا يشرع أخذ الجزية، لا، وإنما خذوا من، مثل ما نقول إيه، مثلا خذوا ضعوا الزكاة في فقراء بيئة، هل معناه أن لو واحد وضع في فقراء بشيء لا تقبل؟ إحنا بنبين صفة من تعطي، اعطي فقراء بيئة مثلا، فليلك لو أنه فقراء غير فقراء بيئة يعطون، فالصواب أن الجزية تقبل من الجميع. فيبقى المعنى أمرت أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هذا معناه أننا نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتوا بالإسلام. فإذا دفعوا الجزية فإن هذا أيضا مما بينته النصوص أنه يقبل، فإذا لم يعطوا الجزية يبقى السيف بيننا وبينهم، فنجمع النصوص كلها في هذا الباب. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا عصوا من دمائهم، بيان للغاية التي شرع الجهاد من أجلها، ويتعبيد الناس لرب العالمين. ولهذا ليس الغرض من الجهاد في الإسلام هو أن تكسب أرضا أو أن توسع دائرة يعني البقعة كأرض بغض النظر عن تعبيد الناس أبدا، وإنما الغرض حتى يدين الناس بالإسلام وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، هذه غاية الجهاد. ولهذا جاء في الصحيح أن رجلا قال رسول الله الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل حماسة، الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالجهاد عندنا ليس له هدف ولا غاية إلا هذا، تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذه الغاية، لا أرض ولا وطن ولا عهوبة ولا أي شيء من هذه الأمور العصبية الجاهلية. ولهذا عندنا الإسلام لا يتوقف بجهاد عند حد. صحيح إذا دهم العدو أرضي شرع عليه جهاد الدفع، طيب وجهاد الطلب، أنا ما عندي عدو، أنا ما عندي عدو، أرضي سالمة وعندي قدرة على الجهاد، ماذا أصنع؟ جاهد ليكون الدين لله. ولو أن جميع الأرض عندنا إلا بقعة واحدة، ونحن نملك الدنيا كلها إلا بقعة واحدة وعندنا قدرة على الجهاد، وجب علينا أن نجاهد لنعبد هذه البقعة لله رب العالمين. ولهذا المسلمون ما فهموا هذا الذي يفهمه بعض الناس من تعطيل جهاد الطلب إذا كان هناك قدرة، طالما أن الأرض إيه؟ لا، المسلمون ما اقتصروا على لما عاد النبي إلى مكة انتهت القضية، خلاص عاد إلى مكة وفتح مكة في العام الثامن انتهت المسألة، أبدا. أما غزوة تبوك هذه الإيه؟ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل الروم، وبعث النبي جيش أسامة إلى إيه؟ خلاص مكة عنده والمدينة عنده. بل المسلمون تجاوزوا البحار والقفار وعبروا إلى أراضي بعيدة ونشروا الإسلام. ولهذا الذين يقولون الحرب هنا وهنا، والحرب أرض ليست حرب عقيدة، بئس ما قال. وهذا يوجد على ألسنة من يواجه اليهود على أرض فلسطين وغيرها، يقول الحرب حرب إيه؟ حرب أرض وليس حرب عقيد، حرب هنا وهنا وليس حرب عقيد. وعليه لو إن إحنا أخذنا الأرض انتهت العداوة بيننا وبين اليهود، هذا لازم باطل من هذا القول. وأنا أسمع أحد قادتهم، بل القائد الأول كان عندهم، يقول بأنه ليس بيننا وبين أحد عداوة، ما فيش بيننا وبين حد عداوة، ولكن الموضوع إن ابن عمك طلعك من بيتك تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تقتل ابن عمك، طلعك من بيتك تقتل، ما فيش بيننا وبين حد عداوة. هكذا يقول القائد الأول على هذه الأرض وهو يواجه فيش بينه وبين أحد عداوة. لكن المسألة طلعونا من أرضنا، يعني إن المسألة هي اعتداء على أرض، لكن ليس بيننا وبين اليهود عداوة. والله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا بد الإنسان أن يبرأ وأن يعادي هؤلاء، وأن يكون وأن يعلم أن العداء إنما هو عداء راجع للدين وليس راجع للأرض. يعني اليهود لو وضعوا أيدينا في أيديهم وقالوا خلاص خذوا هذه القطعة وإحنا نأخذ هذه القطعة وانتهت مثلا، انتهت القضية مع اليهود؟ ما تنتهي القضية مع اليهود أبدا. لكن قد نهادن، قد نصالح إذا كان بالمسلمين ضعف، والصلح والمهادنة هذه لا تقطع العداوة أبدا، ما تنقطع العداوة مع اليهود والنصارى، ولا تنقطع العداوة مع أهل البدع وعلى رأسهم الروافض والخوارج وغيرها، حتى يدخل الناس جميعا هؤلاء في دين الله سبحانه وتعالى الصحيح ويدعوا ما هم عليه. ولو شرع الصلح، ولو شرعت المعاهدات، ولو كان هناك عهود أمان، كل هذا من باب السياسة الدنيوية. لأن بعض الناس أيضا يفهم حينما نقول مشروعية الصلح مع اليهود، أو حينما نقول ينبغي أن يحفظ دم المعاهد إذا دخل بلاد المسلمين بعهود وأمان، قد يفهم من واحد أنه بهذا أن هذا يخدش الولاء والبراء، ويقول إزاي دول يدخلوا أرضنا إزاي، والله لا أذبحنهم، والله لا أقتلنهم قتل عاد أبدا. طيب أما يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا أجلس مع هؤلاء على طاولة المفاوضات أبدا؟ قد جلس وأنا خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس قد يكون عنده عنترية زائفة ليست منضبطة بضابط العلم، لا منافاة بين هذا وبين ذاك، بل جرى من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يتحمله أحد. بل أنا أظن أن لو أحد مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا في عصرنا الآن لاتهم، لا أقول بالنفاق فإن النفاق قد نحكم له بالإسلام الظاهري ونأكل أمر الله، بل يتهم بالكفر الصريح. حينما تقع معاهدة مثل معاهدة النبي مع المشركين في الحديبية، ويساومونه على محمد على الرحمن الرحيم. النبي يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وهم يقول لا لا ما عرف من الرحمن الرحيم، ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي؟ اكتب باسمك اللهم، يقول النبي اكتب باسمك اللهم. طبعا لو واحد يتنازع عن الرحمن الرحيم يبقى. قال هذا مع عهد عليه سفري بن عمرو، النبي يقول محمد رسول الله سويل بن عمرو. قال فين رسول الله؟ فين؟ لو عرفنا انك رسول الله ما صددناك. اكتب محمد بن عبد الله. ايه محمد رسول الله؟ رسول الله جاي منين دي؟ نحن نعرف محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. اكتب محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله. قال النبي لعلي اوفى شله. قال والله لا امحاه. قال ارني اياها، فاراه اياها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. هذا شيء من باب السياسه الدنيويه، الصلح، المهادنه، عهود امان وغير ذلك، هذه من السياسه الدنيويه لا علاقه لها بباب الولاء والبراء. فالذي قال امرت ان اقاتل حتى يقول لا اله الا الله هو الذي قبل الجزيه، وهو الذي في مواضع رد المسلمين لما عاهد المشركين انه من جاءك مسلما ردت رد. قال ابو جندل يا رسول الله ارجعني الى هؤلاء يفتنونني في ديني. قال انا قد عاهدنا القوم، بالله عليك انت تقبل هذا؟ ده انت ما بتقبلش هذا كلاما، ده احنا مجرد نقول يشرع المعاهده او الصلح يوقف ومش عارفين الصلح فين. ابدا، انتوا خليتوا الامور ميعه، معاهده وصلح انتوا ايه بالظبط؟ قابضين كام؟ الامال لو امال لو قيل هذا والنبي يقول ارجع يا ابا جندل. يا رسول الله ارجع الي يفتنون في ديني. قال انا قد عاهدنا القوم. عاهدنا القوم ايه؟ وهل هؤلاء عهد ولا ميثاق؟ ارجع. وارجع النبي ابا جندل ولا ارجع النبي صلى الله عليه وسلم ابا جندل. هذه سياسه دنيويه. وقال عمرو بن اوس ان اباه اوسا اخبره قال ان لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا، اذ اتاه رجل فصار يعني كلمه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه. قال النبي بعدما صار قال اذهبوا بهذا الرجل فاقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اذهبوا فخلوا سبيله. ولعل النبي لما صار علم ان هذا الرجل كافر وانه محارب وانه اطلع النبي من حاله على انه مباح الدم، لهذا قال اقتلوه. بعدما صار قال اقتلوه. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد ان لا اله الا الله؟ فقل لا اله الا الله. قال نعم. قال اذهبوا فخلوا سبيله. فدل هذا على انه لا اله الا الله هذه عاصمه للايه؟ للدم. وان الانسان حال دخول الاسلام انما تقبل منه شهادتين ويتوقف عنه ويوكل باطنه الى الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك ملزم بشرائع الايه؟ الاسلام. فانما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم واموالهم. نعم، وهذه غايه يقف عندها القتال. حديث عمران بن حسين، عمران بن حسين قال اتى نافع بن الازرق واصحابه فقالوا هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت؟ قالوا بلى. قال يعني ايوه هلكت. قال ما الذي اهلكني؟ قالوا قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. يعني وانت كانوا يقول انت سكت في باقي مشركون وانت امرت بهذا. فقال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. نعم، نحن قاتلنا هؤلاء حتى لم يبقى مشرك له صوله وجوله، بل اصبح الاسلام قويا عزيزا وصارت الدوله لنا. قال إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت سمعته من رسول الله؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، يعني ولى هؤلاء مدبرين، وأخذ المسلمون الغنائم منهم وقتلوا منهم من قتلوا وسبوا منهم من سبوا. فحمل رجل من لحمتي، يعني من نسبي من قرابتي، على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه على قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم. الرجل قال كذا، لما على قال هذا الرجل كذا، فطعنه فقتله، لأن طبعا كما قلنا أن هذه المسألة مسألة أنه تقاتل مشركا حتى إذا تمكنت منه يقول لا إله إلا الله، هذه ما يصبر أحد على أن يوقف قتاله لهذا الرجل أبدا بمجرد هذه الكلام، لأن الظاهر أنه ما قالها إلا تعودا وخوفا من السيف، ولهذا تكررت هذه الحالة كثيرا، وقتل الصحابة من قتلوا في هذا أسامة بن زيد قتل، وهذا الرجل طعن فقتل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه، لأنه كان قال يا رسول الله إنه قال تعودا، قال هلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه أنه قال تعودا، لعل الله قذف الإيمان في قلبه والإسلام في قلبه، هل شققت أمور الناس مبنية على الظاهر؟ قال يا رسول الله لو شققت بطنا لكنت أعلم ما في قلبه، قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. طيب أنت لا تعلم ما في قلبه فعلى ما قتلت، فلا أنت الذي تركته فلم تقتله ولا أنت الذي تعلم ما في قلبه، فعلى ما صنعت ذلك؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات، يعني الرجل، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، دفنوا النهاردة الصبح الأوفين على ظهر الأرض، فقال لعل عدوا نبشه، يمكن واحد نبشه طلع على ظهر الأرض، فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسون، خلي بالكم من إيه من ده عشان ما فيش حد يجي ينبش قبره، فأصبح على ظهر الأرض برضه لو تاني يوم على ظهر الأرض، عجيب. فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب، وفي الرواية الأخرى قال فنبذته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض فأخبر النبي فقال إن الأرض لا تقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. والمعنى أن هذا الرجل من الكافرين، ولما لفظته الأرض ولم تقبل ليري الله الصحابة رضي الله عنهم أن هذا مات كافرا، ولكن حكم الظاهر لا يتغير، مش بعد ذلك بقى خلاص يا رسول الله شفت الله لم يقبله، ويبقى إذا يبقى حكمنا في من يقول هذا أننا نقول لا أبدا، فهذه الحرمة عظيمة، ولهذا قال ولكن الله أحب إليكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله، يعني مع كون الله ما قبله إلا أنه شرع أن نكف عنه، لكن هو من الكافرين بدليل أن الأرض لم تقبل، مع أن الأرض تقبل هو شر منه، لكن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أرادها الله عز وجل. يبقى هذا الباب وهو الكف عن من قال لا إله إلا الله يتبين من خلاله ووضع في كتاب الفتن أن عصمة دم من قال لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لها حقوقا، ومعرفة هذه الحقوق وضوابط هذه الحقوق وضوابطها تقي إن شاء الله من الفتن الكثيرة، فإن معظم الفتن وغالب الفتن يرجع إلى عدم تحقيق هذه الكلمة ومعرفة لوازمها. منافق لما قال تعوذا، أيوة أنه قال تعوذا، أنه قال لا إله تعوذا، ما قال صادقا، فأراد الله أن يرياه أنه هو أنه كافر، يعني ما قالها صادقا، ما قبله الله، لكن ما قبله الله شيء في الحكم الأخروي، وكف الأيدي عنه إذا قالها شيء آخر في الحكم الدنيوي، فالحكم الدنيوي شيء والحكم الأخروي شيء آخر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا المقتول. قال رحمه الله تعالى: باب حرمة دم المؤمن وماله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى جميعا عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن قريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة ابن عبيد حدثه أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. نعم. فقال: باب حرمة دم المؤمن وماله. وكل هذا لأن الفتن إذا وقعت فإن الإنسان لا يراعي الحرمة، الفتن إذا وقعت ربما ترخص الإنسان في انتهاك دم أخيه والوقوع في عرضه. ولهذا قد ترى عابدا صالحا أو تراه على فضل معين ومع ذلك قد يخوض في دماء المسلمين وأعراضهم بسبب الفتن التي قد تزين له حسن صنيعه فيقع في ذلك مع كونه صالحا مع كونه مطيعا، لكنه جاهل بالفتن فيقع في أعراض الناس وفي دماء الناس يترخص. مثل ما ترى مثلا كثيرا من أحوالنا من قلة الفقه إذا تعاملنا مع الواقع وقد نقع في المحرم ونحن مأمورون أن نترك ما اشتبه فيه الأمر، ولكن تتبقى في محرم بسبب تزيين الشيطان لك. لما تلقى مثلا بعض الإخوة يقول لك: والله ابن العب في عداد الكهرباء، أصلها دولة غير مسلمة، خذ اللي إيه تسرق الكهرباء. اسرق الكهرباء مش سر، لا يا دي بتاعتنا، دي بتاعتنا، هم اللي خدوها مننا، وعدد المياه واللي تلاقي في المدرسة واخد من العهدة أي حاجة. ليه؟ الدولة غير مسلمة. طالما الدولة غير مسلمة يبقى حلال، كل هذا حلال، واللي يأخذ أي شيء. ولكن المفروض أنه الدولة تجعل لنا رواتب. طيب الدولة لم تجعل لك رواتب، والدولة أخذت الكهرباء وأخذت المياه، الدولة ظالمة وأبوها ظالم وجدها ظالم، هل يجوز لك أن تأخذ الحرام؟ تأخذ الحرام، هذا حرام، فالسرقة حرام مثلا، فالدولة سرقت وأنت تسرق، الدولة ظلمت وأنت تظلم، الحرام حرام، لا يجوز أن تسرق وأن تعتدي وأن تأخذ إلى غير ذلك. بل قد وصل الأمر مش في الدولة لكن في من خلافك في الفكر، ترى الناس في السجون، ده فكر تكفيري وده فكر سلفي وده فكر إخواني، فيجي الفكر التكفيري يستبيح مالك، فالأخ السلفي يجيله مثلا شنطة من البلد كل أسبوعين يجيله شنطة فيها أكل، يوم التكفيري واخده لأن مالك حلال فيسرق منه، بتأويل إن إيه؟ إن ماله حلال فيأخذه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء اللي ممكن أن يقع في دين الإنسان وعرض الإنسان وينتهب مال الإنسان بهذه الدعاوى. وكما قلنا إنه الأصل في من قال لا إله إلا الله رسول الله العصمة في ذلك كله، ولا نخرج عن هذه العصمة ونهدر لوازمها إلا بنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما قرر مقدمة عظيمة فقال ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا يوم الحج، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، كما جاء عند البخاري من حديث سلمة ابن الأكوع لما قال أي يوم من هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، كل هذا والصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، أي يوم هذا، يوم النحر، يقول الله ورسوله أعلم، لأنهم خشوا أن النبي يسميه إيه، يقول فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. شفت أدب الصحابة سبحان الله. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال طيب فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس شهر، أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلد الحرام، أليس مكة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، اللهم بلغت، اللهم اشهد. نعم. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ريحتي، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. واحد يقول الكعبة، الكعبة إزاي حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، كيف هذا؟ نقول نعم، حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، فإن حرمة الكعبة حرمة خاصة، أما حرمة المسلم هذه حرمة عامة، مالي ودمي وماله وعرضه، وأيضا فإن حرمة المسلم، فالمسلم فيه النبي، فيه الصديقون، فيه الصحابة، فيه هؤلاء الذين هم أعظم، فالنبي أعظم ولا الكعبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرمته أعظم من حرمة الكعبة، فحرمة الكعبة حرمة خاصة، ما حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، ولهذا قال لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك ماله ودمه، هذا بدل يعني من المؤمن، وأن نظن به إلا خيرا، بالإضافة إلى حرمة مالي ودمي وعرضه لا نظن به إلا خيرا، وأن نحمل تصرفاته وأقواله على محامل الخير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، وأن نظن به خيرا. هذا إذا كانت الأمور مشتبهة، إنما إذا صارت الأمور ظاهرة فهذا إن ظننا به الشر وحكمنا عليه بظاهره فإن هذا ليس من التجاوز، كما قال عمر رضي الله عنه قد كان ينزل قبل ذلك وحي، أما الآن فمن أظهر لنا الخير عملناه به ومن أظهر لنا الشر عملناه عملناه به. يعني ما يأتي واحد ينتهك الأعراض يقول الله أنا أظن به خير، يمكن كان ناطط على البيت بس كان عايز يصحي للفجر الفجر عايز ينطع على السورة عشان يروح ساعة 2 بالليل عايز يصحي الفجر أو يقول أم كذا، أو يعني يريد الاعتداء على امرأة يقول والله يمكن أنه أراد بس أن يحرص هذه المرأة لغياب زوجها فأراد أن يحرصها حتى لا أعتدي عليها، لا طبعا ما يصل الأمر إلى هذا. فإذا وصل الأمر إلى هذا فما في شيء اسمه ظن خير، إنما ظن الخير بمن ظاهره السلامة وفعل وقال أقوالا وأفعالا تحتمل، فهذا يحمله على أصله على أصله، فإن الأصل في العابد المطيع أنه ما يسرق. لما يجيني واحد يقول لي ده فلان هذا سرق، أو يا أخي اتق الله اتق الله، هذا الرجل والله يصلي معه في الصف الأول، هذا الرجل على خير، فيبقى هذا الظن فيه حتى يثبت لك بدليل يقيني أنه سرق. رجل من أهل العلم يظن به ظن الشر، لا الأصل أنه على خير حتى يثبت أنه فعلا أهل لذلك. ولهذا لابد أن يكون للمؤمن حصانة عندك بطاعته وبعلمه حتى يثبت خلافه ذلك. يعني الكلمات الأولى لما يجي واحد يوصلك ده فلان ده على شر، ده فلان ده بئس الرجل، ده فلان ده كذا، وهو رجل من أهل الخير والصلاح والصلاة والتقى، امرأة صالحة ظاهرها يعني الصلاح، امرأة خيرة، يجي واحد يقول لك هذه امرأة زانية تدخل بيتها في غياب زوجها الرجال، ماذا تقول يا أخي؟ دعك من لغة يقول لك والله يعني سبحان الله سبحان الله نعوذ بالله من الفتن، إذا كان ده هدى عم الشيخ أو هدى عم المنتقبة أو هدى عم نعمل يا سلام، هذا ورع كاذب، هذا ما يصلح، وما تعمل إيه؟ أقول اتق الله يا أخي اتق الله، لا تقف في عرض الناس يا أخي، أخي ناس دول صالحين، ناس دول نحسبهم على خير، أنا لا أظن برجل يقف معي في الصف الأول أن هذا الرجل يسرق أبدا، ولا أظن فلانة والله ما أظن بها إلا خيرا، وأنا ما سمعت شيئا ولا اطلعت، قد يكون هذا قد يكون بعد ذلك ماشي، إنما الآن الكلمات الأولى ينبغي أن تكون عند المسلم كذا، انما زي ما بيحصل من بعض اخواننا اي حاجه على طول والله سبحان الله نعمل ايه، هو هكذا ناس الله مش عارف ايه كذا، طب وبعد ما تخوض 7 سنين ويتبين لك الكذب هذا تعمل ايه انت بقى؟ يلا حصلت 7 سنين تروح فين؟ فالاصل الانسان من كان ظاهره الخير يعني يكون له حصان عندك ايا كان اي انسان، لابد يشفع لك يشفع لاخيك يا اخي، وقوف في الصف الاول، يجي المؤذن اللي بيأذن بينا، يجي الإمام اللي بيأم بينا، واحد يقول أن هذا الرجل والله فرد ده أكل حق إخواته، ده هذا الرجل مش عارف اعتدى على جيرانه، ده هذا الرجل مش عارف بيطلع على عورات البيوت، ده هذا الرجل والله مدير مثلا مؤسسة بيختلف، وياخد تقي الله أول حاجة تصلني، ولو ما أعرف عن الرجل إلى هذا أقول تقي الله يا أخي ما يصلح رجل بيصلي معنا، التاني يقول لك والله أنا شايفه والله أنا ما أدري تحمله أنت، أما أنا والله رجل عندي صالح ورجل عندي على خير، الدليل هات الدليل، طبعا هات الدليل، هذه ليست عندنا ولا نفكر فيها، إذا أردنا نطبقها قلنا إذا كان في إنسان تحب أنت هات الدليل عرف ورين، وإذا كانت في غير ذلك خلاص صرت مع الموجة، لا لابد أن تقول هذا الدليل، فلان قال كذا فبالدليل، الدليل امرأة زنت، أنا أقول لكم يا أخوان لو جاءنا الآن واحد اصلح واحد في هذه البلده وقال يا جماعه انتوا قاعدين تدرسوا ايه وسايبين اعراض المسلمين تنتهك، فلانه في هذا البيت دخل عندها رجل وزنى بها، ماذا نقول له؟ فليأتوا باربعه شهداء، فان لم ياتوا بشهداء فولك عند الله المتزوج، تعالى امسك تعال تعال يجيب ثلاثه معك انما شافوا يعني حدك الان في ظهرك. تحدني انا الشيخ الفلاني، والله لو الامام الفلاني، والله لو انك عمر بن الخطاب، لابد. فاذا ماتوا باربعه شهداء فولك عند الله المكاذبون. والاحكام دي مش خاصه بنا ويستثنى منها الصحابه، انما نزلت في الصحابه اصلا، اولا نزلت في الصحابه رضي الله عنه. هذه اعراض تبنى على هذه يا اخوان، هذا السياج، خصوصا اعراض اهل العلم. ليه؟ لان اعراض اهل العلم، لان اهل العلم لا يمثلون انفسهم، انما اهل العلم يمثلون الشريعه. يعني مثلا لما تركب توك توك مثلا مع واحد من العوام، قول له مثلا يقول لك انا رايح مثلا كذا، ولا كذا، تقول له ده فلان مش عارف، يقول لك لا، يعني دول المشايخ بقى، دول المنتقبات. انا قلت كده اعوذ بالله، ما ده انا والله مراتي كانت عايزه تعمل تحط بتاع السودا ده، قلت لها شوفي الناس دول مش عارف ايه، اهو انت بتقول اهو شوف. يبقى انت الان طعنت في ايه؟ مش بقى واحده، ده انت طعنت في النقاب. فرموز الدين لا، من اهل العلم، من اهل الاستقامه الظاهره، ده واحد ملتحي مش عارف، لا قف. فاهل العلم، فصاحب رجل العلم لا يمثل نفسه، انما يمثل الشريعه. ولئن فتن الناس به فلقد فتنوا في الدين، فتنوا في الدين. يبقى الانسان يحذر من الخوض في اعراض هؤلاء، فان لحومهم مسمومه. ولا باس اتكلم في الصبح في عرضه ان كان اهلا لذلك. نحن نتكلم في عرض الجم بن صفوان، نتكلم في عرض عمرو بن عبيد، نتكلم في عرض ائمه المبتدعه، نتكلم في عرض من ظهرت لنا بدعته وهذا من الدين والجهاد في سبيل الله، لكن بقال الله قال الرسول، بما ثبت بالفعل عند من وقائع. اما من كان امره خفيا ومستورا فان لنا الظاهر، ولا بد ان يكون هناك حصانه بموجب صلاته، بموجب نقابها، بموجب لحيته، بموجب حفظه للقرآن، بموجب أذانه، بموجب إمامته، بموجب دعوته إلى الله. ما إيه فائدة ده؟ ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا؟ يعني يجيك واحد مثلا يقول لك شيخ فلاني مثلا جاي من القاهرة، أركب امرأة معاه، والله يا أخي شفت امرأة معاه سبحان الله وكذا، ده وقد وضع يده على كتفها والله. طيب اخته يا اخي، اخته، عمته، خالته، لا يا اخي الشيخ فلان ما اصدق فيه، لا والله بعيني رايته يا اخي، لا والله لا اصدق، لعله كذا لعله كذا لعله كذا. يا اخوان لابد ان نكون الصخرات التي يتحطم عندها وعلى اعتابها اصحاب الاشاعات. لو قال الناس جميعا في زمن عائشة ما قاله الخلص لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما معنى ظنوا بأنفسهم خيرا؟ ما معنى بأنفسهم؟ إيه علاقة ظنوا بأنفسهم خيرا بعائشة؟ في عائشة، ولكن لما كان المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولما كان مثل المسلمين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فأنت أنا وأنا أنت، ظنوا بأنفسهم خيرا. لا والله عائشة ما تفعل هذا، حتى قال أبو أيوب أظن لامرأته وهو نائم بجوارها، لو كنت هل تظن بعائشة هذا؟ قل لا والله ما أظنه بعائشة، ولو كنت مكانها ما فعلت هذا. قال فوالله لصفوان خير مني وعائشة خير منك. ممكن تعملي انت كده؟ لا والله، وانا مش ممكن اعمل هذا. ووالله لصفوان خير مني وعائشة خير منك. اذا كنا نحن لا نستطيع ان نفعل ذلك فمن باب اولى عائشة. شوف سبحان الله، مع انهما ذهبوا الى عائشة وقالوا لها يا عائشة انت بريئة ولا لا؟ ما قالوا لها ذلك، إنما هذا الظن فلا بد ان يكون المسلم حصانه. انما يجي واحد يقول انت عبد الرحمن انت كذا تعرفش السيد اللي انت ماشي معه صاحبه وكذا يا رجل السيد ده مش عارف يا سلام يا سبحان انا اعوذ بالله من الفتن. سيبنا بقى من الورع الكذب انا اعوذ بالله من الفتن اصل النبي بيقول لا لا طبق هذا. لا والله لا اظن به الا خير والله ما اظن به الا خير. شوف سبحان الله يا اخي السنه جميله وعظيمه وانا اقول لك دائما السنه عظيمه وجميله. ولهذا الوجبه هذه اللي تاخذها من ابن ماجه من الترمذي من ابو داود من هذا هذه وجبه هي وجبه بناء المسلم. بدونها ماذا تصنع؟ كيف تعيش؟ كيف تفهم؟ في غزوة تبوك لما تخلف كعب شوف سبحان الله شوف قول الرجلين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سأل عن كعب فين؟ في تبوك. فين كعب؟ أما رجل فقال شغله النظر في عاطفيه يعني آثر الراحة والدعاء وقاعد بقى لابس الحلو طبعا ده لمز ايه انت شفته انت شفت كعب شغلان النظر مجاز مريض مجاز عيان مجاز اي حاجة. طيب فين رصيد كعب عندك؟ كعب اللي ايه مش كعب الذي اسلم امس كعب الذي اسلم. ولهذا صدر حديثة في التخلف هذا في ذكر قصة التخلف ذكر حديثة قال ولقد كنت أحد النقباء ليلة العقبة يقول ووالله لليلة العقبة أوقع في نفسي من بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس. يعني ليلة العقبة أعظم مكانة لأن كانت في الفيل في الأيام الأولى في الإسلام. مين اللي كان يلقى هذا الرجل؟ مش بقى بدر بعد أن أصبح المسلمون مئات لا لا لا لا مين كان ممكن يلقى هذا الرجل ويجي في الجبال ويستخفي ويجي منين من المدينة عشان يلتقي؟ يقول هذه أوقع في نفسي من بدر وكانت بدر في الناس إيه أذكر وأشهر. يعني هذا رصيده شوف منين وما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. وتبوك دي فين؟ ده تبوك دي ختام حياة النبي. بص كده بص كده 20 سنة في حياة كعب عشان تقولي شغله النظر فيه. وقال الآخر بئس ما قال يا رسول الله والله ما نعلم عنه إلا خيرا. لدي اطلع على حال كعب ولا دي اطلع على حال كعب. لا كعب اتصل عليه قال له لا ده اطلع ولا اطلع. لكن الرصيد الموجود هذا لكعب انه رصيد عنده ده الواجب فعلا ان ترد عن اخيك لا لا لا لا والله ما نعلم عنه ولا خير. انما الثاني بقى قال ما شغله. طبعا احنا عندنا الصنف الاول كلنا الصنف الاول الشغله والنظر يمكن وانا ما بقولش انا بس هو يمكن يا سلام انا يعني ما بفتريش والله بس يمكن وليه يمكن فين كلمة ما نعلم عنه إلا خيرا؟ فين هذه الكلمة عن أي إنسان ظاهر الصلاح أي امرأة ظاهر الصلاح المسلم الذي يظهر شعائر الإسلام الظاهرة وهو على الخير في الظاهر فين رصيده عندك؟ يعني واحد عمال ينفق يبني هنا وهناك مساجد ويعطف على عوام أقول والله إنما والله يمكن يعني فعل هذا عشان يتجوز المرأة هذه لا فعل المسجد عشان الظاهر ينزل مجلس الشعب ايه الظاهر ينزل دورة مجلس الشعب الجاي اصلا جاي متفرش يمكن مش ايه لا يا اخي جزاه الله خيرا. اذا ظهر لك خلاف ذلك يقينا انتقل بقولك لكن الحصانة هذه الرصيد الذي يكون في قلب المؤمن لاصحاب الخير واصحاب البر واصحاب العلم لابد ان يكون الرصيد هذا موجودا اولا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة في رجل يا رسول الله إنه منافق مالك بن الدخشم إنه منافق فقال لا تقول هذا فوالله إني لا أعلم يحب الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر في فتنة عائشة يقول والله لقد تكلمت في رجل ما أعلم عنه إلا خيرا إلا صفوان ابن المعطل. فده رصيد يا أخوان لابد أن يكون. مش هنقول بقى أعلى من هذا أن واحد قد يخطئ فيك خطأ في شخصك، ممكن أشاركك مثلا وأغلط عليك في الشراكة أو مش عاجبك حسابي، بس ديني عندك قوي فلا تأخذ هذا بذلك. أنا بقى مثلا حصل بيني وبينك خلاف في شراكة، كنا الشركاء حصل بينهم بين خلاف في شراكة، وأنا بقى اللي بحفظ القرآن في المسجد، والله ما نعد قدام خده ينفع أصلا حفظ قرآن؟ دي ما لهاش علاقة دي. إحنا نختلف في أمر دنيوي مفيش إشكال، هذا وارد، لكن ديني عندك إيه؟ ديني عندك قوي، يبقى خلاص لا علاقة لهذا بذلك. مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها حسان، وكان حسان ممن قال من قبل في عائشة، يعني نقل الحديث، وإلا حسان ما ظن بعائشة إلا خيرا، لكن نقل، لأنه الناس كانوا على أقسام، منهم من قال، منهم من ظن الخير وسكت، ومنهم من نقل، ومنهم من عقد لواء هذه الفتنة وهم المنافقون. فممن نقل حسان حملة بنت جحش، مصطح، البدري، صالح، كل هؤلاء صالحون. شوف شاعر رسول الله، وشوف الرجل البدري. ولهذا شوف سبحان الله يا اخواني جمال والله روعة في الصحابة. لما تعثرت ام مصطح قالت ايه؟ بئس مصطح. ماذا قالت عائشة فورا؟ شوف الأجوبة الجاهزة فورا. ماذا قالت؟ كيف تسبين رجلا شهد بدرا مع انه ابنها؟ يعني احنا واحدة بتشتم ابنها ما عادي، لكن حصانة في رصيد رجل شهد، كيف تسبين رجلا شهد بدرا؟ قال او ما علمت ما قال؟ يبقى بدأ. لكن شوف الكلمة الاولى عند عائشة ما هي؟ على طول. طب لما قالت لها او ما علمت ما قال وقصت لها القصة، ماذا قالت في المصطح؟ هات كده روايات حديث عائشة ولا كلمة واحدة، إنما عادت تبكي. طيب لما دخل حسان بعد ذلك بقى على عائشة وانتهت المسألة، وقال أصحابها لا يدخل عليك وقد قال ما قال، فأذنت له وقالت لا، لطالما كان ينافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يشفع له، ده رصيد حسان، رصيد حسان السابق يشفع له الآن، رصيد حسان السابق يشفع له، نحي أنه نقل كلاما، يعني المسألة دي لا تغتفر. فشوف يا أخوان تربية الأمة تربية عظيمة، حتى الله يربي الصحابة على ذلك. أبو بكر الرجل الذي صاحب الأيدي السيالة الذي يقول فيه النبي ما من أحد لا يدن علينا إلا قد كفانه به، إلا أبو بكر فإن له يد لا يكفئه بها إلا الله. شوف سخاء أبو بكر ومال أبو بكر، ومع ذلك ما تحمل إخوان مانع النفقة عن مصطح، حاجة ما تتحمل، طبع بشري، يعني تخوض في ابنتي وأنا اللي أعطيك، إيه ده سبحان الله. فأنزل الله إيه؟ لقد عفى الله عن الصديق وهو معذور، ابدا، ولا ياتلي اولو الفضل منكم وسعتي ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. لا يحلف اهل الفضل الذين تعودوا الفضل ان يمنعوا فضلهم ونفقتهم عن هؤلاء لسبب من المال، وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فقال بلى احب ان يغفر الله لي. فيش بقى بس اصلي، لا بلا، احب ان يغفر الله لي. تعالى مصطح خذ. فده رصيد لابد ان يكون. فحرمه دم المسلم ومالي ودمه اعظم الاشياء يا اخوان. مساله ليست ان انا اركع واعلم مثلا من الشريعه ما اعلم احفظ متون القران، لكن الواقع العملي ضايع ضايع، افتراءات، كذب، اقول والله فلان قال، والله العظيم فلان قال، ووالله ما قال، حتى والله شو واحد يشك أحيانا، يمكن هؤلاء الصالحون مثلا الإنسان يحسبهم مفترض على ديانة ترضع، أكيد إني بيتأول الحلف، يمكن يقينا يقينا لما بيجي يحلف بيقوم يستحضر معنى في ذهن يحلف عليه، لأنه مش معقول أنا ما أصدق إن واحد يركع يسجد يقول والله مثلا إنه فلان مثلا فعل كذا وهو متيقن ما فعل ويحلف. أنا ما أظن أن مسلما يعظم قدر الله في قلبه ويحلف به كذبا عامدا يمين غموس، إلا بقى أنه الشيطان يضحك عليه يقول له احلف على نيتك والله ما شفته، وانا مثلا ما شفتش ابويا مثلا بقالي سنه، ومع انه الكلام على فلان والله شفته والله قال، ومثلا يمكن يقصد رجلا اخر، لانه مش معقول ان يحلف على هذا، هذا كذب وافتراء وسوء ظن، هذا لا يكون في المسلمين. ولو تتبعنا احوال الصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب لوجدنا السنه طافحه حسن الظن وحمل حال المسلمين على رصيدهم من الخير والتقى والفضل. لهذا ينبغي أن نتربى على هذا الأمر، ولا شك أن هذا من أعظم الإيه، من أعظم الفتن. يعني سبحان الله، أنا أقول لك وأختم في دقيقة إن شاء الله واحدة، أقول لك هل تتخيل أن يصل أمر في مدى بين مسلمين كما وصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية؟ يعني حصل قتال، سيف وضع، وجد معاوية، وجد عمرو، وجد علي، وجد هؤلاء. أنا أقول لك هات من السنة كلام علي في معاوية أو كلام معاوية في علي، شوفوا السيف موجود، السيف موجود، لكن أنا عاوز تجيب المجلد الذي صنفه معاوية في صد الناس عن علي، أو المجلد الذي صنفه علي في صد الناس عن معاوية، واتهام هذا في دين واتهام هذا في دين. واحد يقول ألا يا شيخ في أعظم بقى من أن يحاربوا بعض؟ نقول إنما كان قتال تأول، تأول في القتال، ولا قال معاوية قط إنني أفضل من علي، ما قال قط إنني أفضل من علي، وإنما قتلت سلمنا قتلت عثمان، ولا علي الذي أهدر دم عثمان، لكن فتنة قتل الآن أمير المؤمنين أمامنا، فتنة عظيمة، ماذا نصنع هؤلاء؟ أخر شيئا حتى يستتب الأمر. فهو تأول، ولهذا السنة يقولون بغاة عن علي، بغاة عن معاوية، بغاة متأولون. لكن ماذا احنا بقى قلنا في معاويه، وماذا قلنا في عمرو، وماذا قلنا؟ احنا اليوم بنحكم، احنا اللي بنحكم الان، بنقضي بين علي ومعاويه. انقضى عصرهم ولم يتكلم واحد في الاخر كلمه، وابينا الا ان نخوض في الفتنه ونحكم نحن على هؤلاء. فين كلام علي في معاويه وفي كلام معاويه في علي؟ لان هؤلاء على الصلاح، وطالما على الصلاح ولو اختلفوا في امر من هذه الامور بتاول فتبقى حرمة المسلم قائمة. إنما إذا انتهك دين الله وخاض مبتدع في دين الله وتكلموا فلا حرمة لهم، فقد يسقط الإنسان حرمة نفسه حينئذ خلاص. فمثل هذه الضوابط ينبغي أن تفهم وينبغي أن تعلم، فهي ضوابط إخوان من أصول الشريعة العملية. نعم، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أنا وعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.